بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده في المحاضرة 9 وقربنا نخلص للأسف، ودي حاجة يعني تزعلك، لأنه يعني زي ما دايما بقول، يعني الحالة اللي احنا بنعملها وبنبقى موجودين فيها ما بنبقاش عايزين ان هي تخلص أبدا يعني. لكن عموما لكل بداية نهاية، وبإذن الله بإذن الله تكون الناس استفادت وتستفيد، وقدرنا كلنا كفريق احنا نقدم حاجة مميزة. النهاردة بإذن الله هنبدأ المحاضرة بتاب سهل جدا، وهو الترانزيشنز أو الانتقالات. محتاجين ناس تعرف إيه موضوع الترانزيشن. طبعا ترانزيشنز ممكن ناس تترجمها إنها تحولات، بس يعني هي الترجمة الأفضل ليها في الباوربوينت الانتقالات أو التنقلات. يعني بمعنى بسيط إنه التنقل ما بين الشرائح يكون إزاي. الباوربوينت عبارة عن شرائح بتتعرض، أثناء العرض التقديمي شريحة بتخلص والشريحة اللي بعدها بتيجي. المرحلة بقى اللي ما بين الشريحتين، ما بين فكرة إنه شريحة تخلص والتانية تيجي بعدها، دي بنسميها انتقال، مرحلة انتقالية بين شريحة والشريحة اللي بعدها. فالمرحلة دي بنسميها ترانزيشنز أو الانتقالات. طيب هل الانتقالات دي تتم في شكل هادئ كده ناعم، ولا يبقى فيها إفكت يعلي من الجاذبية بتاعة البرزنتيشن ويعلي من الانتباه بتاع الناس، ومن انه ياخد عيون الناس اكتر؟ يعني طبعا يفضل ان البرزنتيشن اثناء الانتقال ما بين الشرايح يبقى فيه افكتس، يبقى فيه مؤثرات. طيب المؤثرات دي هل هي عدد محدود؟ لا طبعا، عندنا عدد كبير جدا من المؤثرات نقدر نستخدمها كترانزيشن. تعالوا كده نبص على ازاي نقدر نستفيد من موضوع الترانزيشنز ده، ونقدر نظبط الموضوع ازاي، لان في تفاصيل كتيره غير ان احنا نضيف ترانزيشن للشريحه. انا هفتح الباوربوينت برزنتيشن ريت باوربوينت دايلوج فوليوم فوليوم فوليوم 75 فوليوم 85 فوليوم 90. ننشئ كده كام سلايد. تايب ام ام ام Slide 4, slide 6, slide 7, ماشي. Slide 1. عندنا هو 17. New notification. امبارح اتكلمنا في قائمة انيميشن وخلصناها، النهارده بقى ندخل في الصفحة بتاعت ترانزيشن. Alt وسهم يمين. Insert tab. كمان. Design tab. Transitions tab selected alt. K5 of 10. Transitions الاكسس كي بتاعها Alt K. طيب Tab Transitions Grouping Preview Grouping Preview Button Unavailable Play the Transition to the Slide Alt K P Preview Grouping. ده أول أمر هنا بيقول لك Play the Transition to the Slide، يعني شغل أو اعرض الترانزيشن ده على الشريحة. Preview معينة مش مهمة أو بالنسبة لنا دلوقتي. نعمل Tab Transition effects button collapse pick a special. دي بقى اللي احنا هنتكلم فيها. Transition effects button focus collapse pick a special effect for the transition between the previous slide and this one. Alt K T. Transition effects. Transition effects. الإفكتات اللي ممكن نستخدمها أو المؤثرات يعني اللي ممكن نستخدمها كترانزيشن، كانتقالات ما بين الشرائح. Alt سهم تحت. Transition effects data grid. Subtle grouping. None the slide. هو أول حاجة واقف على none. مفيش، يعني لو أنا اعتمدت العرض التقديمي بتاعي بالشكل ده، كل ما انتقل من الشريحة إلى الشريحة التالية مش هيبقى فيه أي إفكت طالما هو واقف على none. طيب سهم يمين. Fade not selected. The previous slide fades away, revealing the current slide. 248. Fade. إنه هيبقى فيه الشريحة اللي جاية تختفي، يعني تظهر كحاجة فاضية وبعدين تبدأ تظهر بالتدريج بالتدريج كده لحد ما تظهر بالفول سكرين بالصوره الكامله بتاعتها والشكل الشريحه كسلايد كامله يعني بشكل فيه فيدنج، بشكل فيه تدريج في ظهور الشريحه. حاجه اظن ان هو قصده انه ذا بريفيوس سلايد فيدز اواي، يعني الشريحه اللي قبليها هي اللي بتختفي تدريجيا. هتلاقي عندك نوعين من الفيد يا دانا، هتلاقي عندك نوعين من الفيد. في فيد اللي انت تقصديه ده الشريحه اللي فاتت، هو بيعمل حاجه في حاجه في الصوت زي كروس فيد. بالظبط كده، بس الصوت فبيعمل انه بيخفي الشريحه الاولى دي تدريجيا، وبيعمل شو للشريحه الثانيه برضه تدريجيا، فبيعمل ما يعرف بالكروس فيدنج في هندسه الصوت يعني. طيب سهم يمين push not selected the pre push push يعني حاجه بتزق بتدفع كده. برضه مؤثر ثاني، وفي وصف هنا للمؤثر push not selected the previous slide pushes the current slide into view 3 of 48. يعني الشريحه السابقه previous slide كانها بتزق الشريحه التالية للعرض. White not selected the previous slide disappears quickly as the current slide rolls over it. White بيقول لك ان الشريحة اللي فاتت هتنتهي بسرعة وبعدين تدخل الشريحة اللي بعدها. Split not selected the previous slide divides at a center point and disappears. هيقسم الشريحة وهي بتختفي. Reveal not selected the previous exciting grouping. دي بس حاجات مهمة هنا. Prestige not selected the previous slide appears to be pinched together at its top center and then. Prestige. The clock not selected. The lines not selected. The cube not selected. Door is not selected. Box not selected. Door is not box not selected. Box زي صندوق. Comb not selected. Zoom not selected. The previous. Zoom. Random not. Random دي بقى. Random not selected. Group ده اسمه exciting يعني حاجة حماسية أو حاجة. طبعا هو في groups في الموضوع. يعني احنا لو عملنا سكيب كده transition effects but وعملت الت سهم ده فتحت الايفكتس هلاقي نفسي على جروب cover not selected the previous slide is cover none the slide اقدر كل ما اعمل سهم تحت كده exciting grouping في جروبنج اسمه exciting اللي هو الحاجات ال فدي الشرايح اللي هي بتبقى شيقه يعني origami knots الترانزيشن شيقه switch not select dynamic content grouping cover not select exciting grouping drape not curtains wind not select prestige not the fracture not triple not بحب اقول curtains ده الكيرتنز curtains يعني ستاره يعني بتبقى في البلايندز الكيرتن اللي هي ستاره في بلايند برضه يعني ستاره doors not select dynamic content grouping subtle group في dynamic content اللي هو محتوى متحرك exciting يعني. grouping clock not select ripple not select clock not selected ripple يعني تموج ripple not selected the previous slide ripple honeycomb not glitter not select vortex shred not origami not dissolve not طبعا هو انا عندي هنا فتكت جدا فده لك على حاجات ممكن select. تبقى مناسبه طبعا وكل حاجه تبقى مناسبه لعرض معين يعني العرض اللي يبقى مناسب ليه الفيد في مرحله الترانزيشن ممكن ما يبقاش مثلا مناسب ليه كلوك fall over not select يعني not select يعني مثلا انا دلوقتي بعرض عرض جاد تمام فعايز الترانزيشن تكون معبره عن الشرايح اللي عن المحتوى اللي جوه الشرايح ما ينفعش ان انا استخدم حاجه فاني في عرض جاد او العكس page curl not select subtle group في حاجه في الميوزك برضه بالظبط uncover not none the slide don't fade not select push not select white not selected فالفيد ايه الفيد ممكن تبقى مناسبه للجد ولل في حاجه طبعا مناسبه لاغلب الحاجات يعني. White not split not reveal cut not random bars not shape not select uncap none is fade not select push not exact checkerboard not gallery not الشيكر بورد ده اللي هو روح ورقه الشطرنج يعني كاني في رقعه شطرنج كده اظن دي طاوله تشيكرز هتظهر الشيكر بورد هي رقعه الشطرنج تقريبا رقعه dissolve not check lines not selected the previous الطاوله البلايندز اللي هي الستاير برضه blinds not selected the previous slide is made up of many long rectangles طب تعالى مثلا نختار المؤثر ده blinds blinds not selected the previous slide the blinds تعالى نشوف الستاير دي ممكن نتحكم فيها ازاي انا لو طبعا عملت انتر هنا presentate خلاص كده ال الايفكت اتطبق على الشريحه الحاليه نركز في الكلام على الشريحه الحاليه بس slide one slide طيب تعالى نروح تاني نفس التابع لتابة الترانزيشنز عامل الت او الت كيز لا ثواني، صوت شعيب راح من عندنا ولا من عندكم؟ لا انا مش سامعاه. يبقى راح من عندنا بس. لا انا ممكن يكون انا خفت النت بتاعي يكون قطع. وبس في حد كان بعت لي جميله انه يا رب بس تكون لسه موجوده معانا، ان الانفيديا عندها في مشكله فكره ال ثاني كده نعمل بوست. لحظه خلاص خلاص كمل كمل. خلاص يلا. انا كنت بقول انه الايفكت الايفكت اوبشنز بتختلف من ايفكت للتاني. يعني مثلا لما جينا نعمل الايفكت بتاع البلايندز بيبقى عندي اختيارات مختلفة لما اختار اي ايفكت تاني. Transition effects. اي ترانزيشن ايفكت اهي. Transition. تحت كده. Subtle grouping. Excite. Ergon. Dissolve. Checkerboard. Lines not select. Lines اهي. Enter. Presentation one. كده اتطبق خلاص. طيب. تعال نشوف الايفكت اوبشنز بتاعته. خيارات المؤثر نفسه نشوف هتظهر ايه بالظبط. Alt K. Ribbon tab. عشان transitions. وتاب لحد effect options. Transition effect options collapse. قلت سهم تحت. بصوا بقى الاوبشنز اللي موجودة. Vertical off. Vertical. انه يظهر الستائر دي تظهر بشكل vertical رأسي. Horizontal not select. Horizontal افقي. ما عنديش حاجة تانية. Vertical. هما دول two options المتاحين للإفكت ده. طيب. ده كده بالنسبة للبلايند. تعال نشوف إفكت تاني لما نطبقه. هنلاقي ايه في الاوبشنز. Presentation. Alt K برضو. Ribbon tab. Transition effects button. عند the transition effect هبدأ أختار هنا مؤثر مختلف. Alt K. Cloth not ripple not fracture not select subtle group dynamic exciting group ripple not fracture not crud honey cold zoom random switch not select random not selected random transition is applied to the slide. This transition changes every. طبعا random دي مهمة جدا لو أنا هعمل حاجة. apply to all يعني random دي حاجة بتستخدم بشكل عشوائي أو random يعني عشوائي هو بيختار لو أنا اخترت random هو بيختار لوحده ولو أنا عملت apply to all بيبدأ يغير في transitions من كل شريحة والتانية يعني مش هيثبت transition في شريحة على كل presentation لا هيغير في السلايدز في الترانزيشنز اللي موجودة ما بين كل سلايد والتاني فدي راندم للي حابب وطبعا أنا أفضل جدا أنت تعمل راندم لو أنت حتى هتعمل apply to all عشان ما يبقاش الموضوع فيه نمطية يعني فيه pattern lower text طيب page subtle group uncover not fade not selected بدور على إيه على push wipe not split excited fracture crush not fracture. تعال نشوف فيد مثلا. Subtle cut not review dynamic slide the pen ferris wheel pen orbit window not select rotate not the conveyor ferris wheel exciting dissolve the drape not curtains wind subtle group split reveal cut not random push review push not fade not. ما ليه ما يعملوش سيرش يخلصونا؟ ايه؟ بقول ليه ما يعملوش سيرش او يخلصونا؟ لا هتلاقي في افكت كتير. طب انا لما اعمل الت كي تاني كده عشان نبص على الاوبشن خلاص طبقت فيد عملت انتر على فيد. افتكروا ان انا كان عندي في البلايندز كان عندي فيرتيكال وهورزونتال. تعالوا نشوف بقى لما طبقنا فيد عندنا ايه من الاوبشنز. ترانز افكت اوبشنز. اوبشنز. الت سامي ده. افكت اوب ثرو بلاك نوت سيلكتد سموثلي اوب بلس سموثلي يعني الفيد يتم بشكل ناعم بشكل هادي كده. يتم على على على رأي بتوع الصوت لينير يعني يتم بشكل يعني ملاحظ بس هادي ملاحظ على الهادي على الهادي ملاحظ على الهادي فجأة لا مش لغة اسمك عندي الاوبشنز تاني تقريبا عكس السموث through black eight cap t black through black تقريبا ان هو هيخلي تقريبا كان معناه ان هو هيخلي الشاشه بقى بلاك خالص وبعد كده يبدا يعمل الفيد نسمع الديسكربشن يمكن ما هو تقريبا مفيش ديسكربشن في بلاك نوت سيلكتد اول بلس بي 22 فانا متوقع ان هو يبقى الفيد هيحصل من خلال الشاشه السوداء بتعرض الاول وبعد كده يعمل الفيد يبقى عندي برضه هنا تو اوبشنز بس انا عايز ادلل بس على انه الاوبشنز مختلفه من افكت للتاني طيب سكيب برزنتيشن 1 باوربوينت نكمل برضه في قائمة transitions alt k. effect option effect timing grouping transition to the slide grouping preview grouping preview button play transition effects button effect options collapse chain. تمام. بعد بقى effect options step timing grouping sound combo box no sound collapse. هنا بقى ايه؟ هختار الساوند. ايه موضوع الساوند؟ الساوند هو من الاخر يعني انت تعمل مؤثر صوتي يتعرض يتلعب مع كل ترانزيشن. لما يظهر الترانزيشن ده او لما يحصل الانتقال ما بين شريحه والتانيه يعمل صوت. وبنشوف ناس كتير بتستخدم الموضوع ده، بس انا بصراحه يعني اوصيكم ونفسي بعدم الافراط والمبالغه في استخدام الافكتات في الباوربوينت، سواء الافكتات دي كانت افكتات حركيه وانيميشن وكده او افكتات صوتيه. الافراط في الموضوع مش لطيف، يعني خلي الموضوع اشبه بحاجه مزعج للعين، اشبه بحاجه فيها هزار يعني. على حسب برضه الباوربوينت برضه. بس بلاش ايا كان ايا كان ايه هو الباوربوينت، بلاش افراط في الموضوع. يعني انا مش بقول ما نستخدم، لا نستخدم طبعا كل حاجه، بس ما يبقاش فيه افراط، ما يبقاش فيه مبالغه، الموضوع ما يبقاش فيه مراجيع بس عشان الموضوع ما يبقاش فيه هزار يعني كتير. لو حاجه الاطفال مثلا ممكن نستخدم يعني افكتس بشكل اكتر بكتير من الانيميشن مطلوبه، بس المشكله انه لو حد بقى حط اربع خمس انيميشنز على السلايد الواحده ايه ده، ممكن حد كتير. لا كتير يعني مثلا زي وحط بقى صوت لكل انيميشن وصوت للترانزيشن. الناس اللي طلعت مثلا اول ما اتعلمت هندسه صوتيه فتروح جايبه لك مثلا صوت عصافير على صوت بحر على صوت مش عارف ايه، وتروح جايبه لك يقول لك انا عملت ميكس استنى بس، وروح جايب لك الايه الصوت وهو حاطط لك افكتات وجايب صوت رعد وبرق. ايه ده كده، عامل ريفيرب وعامل ايه. ما هو بلاش بقى، بلاش كله بقى يعني، اللي تلاقي الموضوع طالع ايه. انا بصراحه كنت في باوربوينت عملت فيه صوت على كل سلايد، مش يعني كل مش على مش عملتش على كل انيميشن، وعملت على اغلب على كل ترانزيشن. بس يعني اظن ان ده كتير شويه يعني. يعني انا بس بقى يعني بقول بس خلي من ذوق الحاجات دي كتير. ايوه عشان ما يبقاش الموضوع فيه شذوذ، مش الموضوع فيه حاجه شاذه. طيب انا دلوقتي واقف على نو ساوند ديشن اديت اوت كي ترانزيشنز جروبينج عشان ساوند كومبو. افتح الكومبو بوكس ده الت ساوند تحت نو ساوند 1 اوف 22 عندي 22 اوبشن ستوب بريفيوس ساوند 2 اوف 22 ستوب بريفيوس ساوند. طبعا هنا بيعمل ستوب للصوت السابق. ابلوز 3 اوف 22 ابلوز اللي هي صوت التصفيق. ان فور بامب 5 اوف 36 نفس تقريبا نفس الاصوات اللي موجوده في ثابت الانيميشن. كاش تشايم نتفليك كوينو درم رول اكسبلوجن هامر بلايز اوف 5 بوش 6 سكشنز تاج رايد فولتج بوش وين تو انذر ساوند اذر ساوند. انا عايز اوصل لها اذر ساوند لوب انتل ميكس اذر ساوند اقدر من هنا اعمل براوز. خلينا ندوس على اذر ساوند دي كده. اد اوديو ديالوج فايل نيم بالظبط. دي شاشه الاوبن العاديه جدا، شاشه البراوز العاديه. نقدر منها ناخد فايل ويف دوت ويف. مش تعال نشوف كده ممكن يكون الموضوع تعدى اوديو فايل ستار دوت ويف كولابس دوت بلس اكسباندد. مفيش غير دوت ويف فقط. اوديو فايل ستار دوت ستار. طبعا في اول فايلز بس دي مش يعني هتدخل فايلات بس مش هتشتغل في الباور. عندي ستارت لا موجود اول فايلز بس هي مش هتشتغل. فعندي ستارت دوت ستار دوت ويف الامتداد الوحيد اللي يقدر ان هو يشغل باوربوينت الى الان الى هذه اللحظه. سكيب اوديو فايلز ات فايلز اوف تايب برزنتيشن سلايد 1 سلايد. هدخل تاني ايفكت اوف تايمينج جروبينج ساوند كومبو. يبقى في النو ساوند تعالوا مثلا نختار الصوت اللي انا بحبه. صوت ايه ده انا؟ بام 36 كاميرا 7 كاش ريجيد كاش. صح الصوت ده ماشي. طيب اخترت الصوت ده. تاب سلايد 1 سلايد فيو نيو نوتيفيك سلايد 1 سلايد فيو بينك فوكس سنتر سب تايتل سب نيجا. ما اعرفش حصلت لي بس تمام. تاني روح تاني لما نعمل سلايد شو روح تاني. لا ما تمام هو تمام. انا بس لما لما اخترته خرج خالص. Transit effect of the timing sound combo box cache register. هو عمل. ثبت الساوند على الكاش ريجستر. طب بس خدوا بالكم ده هيحصل فين؟ انا لغايه دلوقتي ما قلتلوش ابلاي تو اول، هو هيحصل في الشريحه الحاليه بس، في الانتقال من الشريحه الحاليه الى الشريحه التاليه فقط الى الان. يعني الصوت والترانزيشن اللي هو الفيد اللي انا مختارهم الاثنين دول الى الان مش هيحصلوا غير في الانتقال من شريحه 1 من سلايد 1 لسلايد 2 بس. تاب duration edit alt k e selected 0.70. طيب هنا بقى ركزوا معايا في النقطه دي النمو الديوريشن. انتوا سامعين النقطه كويس؟ اه بس الديوريشن بتاع الصوت ولا بتاع الترانزيشن؟ لا بتاع الترانزيشن. الديوريشن بتاع الصوت بيحصل مره واحده. هنا بقى الديوريشن المقصود بيها يا شباب الوقت، المده بتاعه الانتقال هتبقى قد ايه؟ تعالوا كده نشوف هو واقف على ايه. duration edit focused alt k e selected 0.70 يعني كام؟ يعني 70% من الثانيه. 70% 70% من الثانيه. طيب لما نعمل سهم فوق كده 0.75 75% من الثانية 0.00 ثانية كاملة. معنى ايه الكلام ده؟ انه الانتقال من الشريحة للشريحة اللي بعدها هيستغرق ثانية كاملة. لو تحب انت تثبت ده خلاص اقف عليه بالسهم وشوف الاوبشن اللي بعده. يبقى ده الديوريشن اللي بيتحكم فيه مدة او المدة او الوقت اللي بيستغرقه الانتقال من شريحة الى اخرى. تاب transitions grouping timing grouping apply to all button apply the current slides transition effect. ده بقى ده اللي انا بتكلم فيه apply to all، انه يطبق على جميع الشرائح. الكلام ده ايه الكلام اللي احنا ظبطناه اصلا عشان يطبق على كل الشرائح؟ ظبطنا ثلاث حاجات. ظبطنا الترانزيشن افكت نفسه المؤثر، وظبطنا الساوند اللي هو الكاش ريجستر، وظبطنا التوقيت اللي بيستغرقه الانتقال ما بين شريحه لشريحه ثانيه. ثلاث حاجات اهو. لو قلنا له ابلاي تو اول كده سبيس سلايد 1 سلايد فيو خلاص هو كده هيطبق على كل شريحه. طب تعال نجرب كده نعمل اف 5 سلايد شو سلايد 1 تمام. سلايد 1 جاب معاها ايه؟ الصوت بتاع الكاشجز. لو عملنا سبيس عشان نروح لسلايد 2 سلايد شو سلايد 2 اللي يدلني ان هو نفذ الترانزيشن الصوت اللي طلع الترانزيشن اللي هو الفيد الفيد افكت والصوت اللي هو الكاشجز. سلايد شو سلايد 3 ام تمام. ده سلايد 3 وهكذا. طيب نخرج نسكيب برزنتيشن 1 باوربوينت سلايد 3 ام سلايد. تعالوا نكمل في الترانزيشن تاب. Alt key. Ribbon tab. Transition effects button collapse. Effect timing grouping. Sound combo box duration edit alt transitions grouping. Timing grouping. Apply to all on mouse click checkbox check wait and on mouse click. اسمع. On mouse click checkbox focus check wait until the mouse click to move to the next slide. Alt K. اختيار ده بيقول لك ان الباوربوينت يستنى لما تعمل كليك على الماوس او طبعا على الكيبورد يعني على اي حاجه من الاثنين علشان ينتقل الى الشريحه التاليه. ده متعلم عليه. مش عارف انتوا سامعيني ولا لا ولا النت قطع. لا سامعيني تمام سامعيني تمام. فاون ماوس كليك اون ماوس كليك تشيك بوكس ده تشيك بوكس متعلم. لو سبته متعلم الانتقال ما بين الشرايح هيتم بشكل يدوي زي سلايد شو كده. ما احنا بنتكلم على سلايد شو. احنا بنتكلم دلوقتي في مرحله الكلام ده هيطبق في السلايد شو في العرض اثناء العرض التقديمي نفسه قدام الناس. طيب لو انا لغيت بقى التشيك بوكس ده، لو انا قلت له مش عايز انه لما ادوس على الماوس يروح للشريحه اللي بعدها نلغي سبيس سلايد 1 سلايد فيو يا راجل سلايد 1 سنتر تايب. ما هو التهنيجه دي برضه مش لطيفه. طب قلت كده تاني ريبن تاب هنلاقي ان في تاب جديده او في يعني مش تاب في عنصر جديد ظهر في التابه بتاعه الترانزيشن لما لغينا التشيك بوكس ده. توقع ايه هو العنصر ده بقى من غير ما حد يبص عليه؟ تايمينج. التايمينج برافو عليك. الوقت اللي انا عايز احدده ان بعد الوقت الفلاني ده غير الشريحه دي وهات الشريحه اللي بعدها. طيب تاب defect time and grouping sound duration of transitions group apply to opt on mouse click checkbox not check with خلاص احنا لغينا الماوس كليك دي بيعمل تاب كده after checkbox not check move after بعد كام after checkbox not check move to the next slide after a certain number of seconds طبعا hit. لازم اعلم على after دي space slide one slide view برضه خرج تاني انا متضايق من الموضوع ده بصراحه لما بعمل لما بغير في تشيك بوكس بيخرج على طول من الريبن يعني after checkbox معلمين على after ولاغيين الاون ماوس كليك هيظهر هنا بالتاب بقى بعد كده after edit alt k I selected midnight after كام يعني ايه after كام يعني بعد كام عايز الانتقال يتم اوتوماتيكلي انتقال ما بين الشريحه الحاليه والشريحه التاليه يتم بشكل تلقائي اوتوماتيكلي لوحده من غير ما انت تعمل سبيس ولا غيره اعمل سهم طبعا اقدر اكتب واقدر اعمل سهم فوق الثانيه عشرة صباحا ودقيقه ما هو ده بقى الناطق بعد ثانيه واحده الثانيه عشرة صباحا ودقيقتان بعد ثانيتين الثانية عشرة صباحا وثلاث دقائق دي مش دقائق يا شباب دي بتتكلم في ثواني بس هو عشان مكتوبة بشكل تعال شوف مكتوبة ازاي كده 00 0 0 0 0 كولن كولن 0 0 3 او 0 3 طبعا ده معناه 3 ثواني دوت تمام 0 0 بلاين بلاين صفرين دوت صفرين دوت صفرين ده اللي هي الاجزاء من الثانية لو انت عايز تحط اجزاء يعني ثانية وبعدها اجزاء من الثانية يحصل بعدها الانتقال من الشريحة الحالية الى الشريحة التالية فدي طريقة كتابة الايتم ده يعني. الثانية عشرة صباحا واربع دقائق صفر صفر زي. تمام ده اربع ثواني يعني فاحنا هي بنظبط بعد كام ثانية ينتقل من الشريحة الحالية الى الشريحة الثانية خلصت تابت الترانزيشن سهلة اتصور سهلة تعالوا بقى نتكلم في حاجة مهمة طبعا وزي ما قلت apply to all هتطبق اللي انت ظبطته ده على كل الشرائح. تعالوا نروح لتابه تانية وهي تابه مهمه وسهله اسمها سلايد شو تاب. تعالوا نعمل alt كده ribbon tab نعمل سهم يمين animations خدنا طبعا animation امبارح تاب سهم يمين تاني سلايد شو تاب selected سلايد شو تاب دي التابة المسؤولة عن إعداد العرض التقديمي. أنا خلاص صممت الـ presentation خلاص اخترت تنسيق وخلفيات وحطيت المحتوى وحطيت الأنيميشن وظبطت الترانزيشنز آخر مرحلة بعملها في العرض التقديمي إن أنا باجي هنا في الصفحة دي. دي آخر تابة وده يقول لك قد إيه إحنا قربنا نخلص يعني. تاب سلايد شو جروبينج From beginning button focus. أول حاجة عندي اختيار أو button اسمه from beginning. والاختيار اللي بعده from current slide button. From current slide. من الشريحة الحالية. From beginning يعني من البداية و from current slide. سامعيني يا شباب. أتمنى ما أكونش بتكلم. تمام. ال from beginning من بداية العرض التقديمي وال from current slide من الشريحة الحالية. وهم ليهم اختصارين جمال جدا جدا. بيوفرهم الباوربوينت F5 وشيفت F5 From beginning يعني ابدأ العرض التقديمي من الشريحة رقم واحد من سلايد 1 لكن From current slide أنا مثلا واقف على الشريحة الرابعة أو الخامسة أو whatever أي شريحة العرض التقديمي يبدأ من الشريحة اللي أنا واقف عندها بس لو أنا واقف في الشريحة رقم خمسة في السلايد فيو أو في السلايد thumbnails لو انا عملت شيفت F5 او جيت هنا وقلت له from current slide وعملت انتر هيبدا العرض التقديمي من الشريحه الحاليه مش من بدايه العرض التقديمي اذا F5 تعمل present from beginning يعني beginning يعني تعمل تبدا العرض من البدايه و شيفت F5 تعمل present from current slide يعني من الشريحة الحالية ده مهم يبقى F5 وشيفت F5 واحدة تعمل من البيجيننج واحده تعمل من الكرنت سلايد. طيب تاب present online split button connects present online. دي بقى لو انت عايز تعرض الشريحه بتاعتك لجمهور اونلاين وده بيشترط ان يبقى عندك حساب على مايكروسوفت والناس داخله معاك على الاوفيس, يعني نوع من انواع الشيرنج, بس الشيرنج في الـ في الـ في العرض يعني مش في الـ مش في الـ مش في التصميم. يعني شيرنج في التصميم ده بيجي من صفحه شير اللي جوه فايل. تاب كاستم سلايد شو كولابس شو اونلي. دي بقى مهمه يا شباب. كاستم سلايد شو كولابس شو اونلي ذا سلايدز يو تشوز. كاستم سلايد شو, انت تنشئ عرض مخصص. يعني ايه عرض مخصص؟ في مبدا يقول لك سيلكت يور اودينس, يعني اختار الجمهور بتاعك اللي انت هتخاطبه. الباوربوينت يعني في برضه نقطه دي. ازاي دلوقتي انت عامل برزنتيشن عن حاجه منتج بتسوق له, وليكن المنتج ده مثلا مستحضرات تجميل. فالبرزنتيشن ده في بعض السلايدز فيها رسوم توضيحيه وبيانيه بتخاطب التجار مثلا. انا بقى يعني بقى بحاول ارتجل مثال يكون يفهم الناس شويه. ففي رسوم بيانيه بتخاطب التجار, المكسب بتاعك هيكون كذا وكذا وكذا وكذا. طيب انت دلوقتي ده مناسب لمين البرزنتيشن ده؟ مناسب للتجار لان في سلايدز خاصه بالتجار, لكن في سلايدز ثانيه مش بتخاطب التجار, بتخاطب المستهلك, بتخاطب الستات مثلا اللي بيستخدموا مستحضرات التجميل, بتخاطب بعض الشباب اللي بيستخدموا مستحضرات التجميل, الكلام ده. طيب انا دلوقتي بصدد ان انا اعرض البرزنتيشن ده على مجموعه شباب في جامعه, هل يهمهم انه هامش الربح هيبقى كام, او هل يهمهم انه التخزين بتاع المنتج ده مش عارف صالح لمده قد ايه, او هل يهمهم ضريبه القيمه المضافه؟ مش يهمهمش طبعا. كل الكلام اللي يمس التجار ويخص التجار ده ما يهمش ابدا المستهلك. اذا انا في الباوربوينت بدل ما انا اعمل برزنتيشن لده وبرزنتيشن لده, اقدر ان انا اعمل اخصص البرزنتيشن بتاعي على اساس انه برزنتيشن يبقى خاص بالتجار واسميه باسم التجار, وبرزنتيشن ثاني هو نفس البرزنتيشن بس يبقى مخصص للشباب بس, يعني محذوف منه الشرائح اللي تخص التجار واستبقى على الشرائح التانية اللي تخص المستهلكين. تعالوا نشوف ده ممكن زي الهايد سلايد كده, الهيدن سلايد. زي الهايد سلايد, بس الهايد سلايد بتعمليه بقى بشكل يدوي, لكن انت هنا بتحددي حاجة بتسيفيها. ايوه يعني انا بعمل هنا كاستم شو, كاستم سلايد شو مخصص وسيفه عشان واسميه باسم علشان استخدمه وقت ما انا احب, بدل ما كل شويه اعدل وعدل ده وهات ده وشيل من عندك وهات من لا. يعني عندي باوربوينت بيوفر اداه سهله جدا في الموضوع. طيب كاستم سلايد شو من كاستم سلايد شو كاستم سلايد شو منيو ايتم فوكست كولابس شو اونلي ذا سلايد. عايزين نعرف ده ممكن يحصل ازاي. كاستم سلايد نعمل سبيس كاستم شوز كاستم سلايد شو دايلوج الت اس ام دبليو ذا اكسس كي. طبعا custom shows met custom shows اعمل سبيس تاني سبيس. طبعا هنا عشان ما عنديش اي custom shows موجوده فجد الليسته فاضيه ما فيهاش غير الزوار بتاع يعني كرييت نيو بتن فوكست اوت. عندي نيو كلوز بتن وعندي كلوز نيو. طبعا اختار ايه؟ كلوز. لا اكيد اختار نيو طبعا عشان نعمل custom show جديده. سبيس سبيس ديفاين custom show ديفاين عرف او سمي, يعني سمي الكاستم شو بتاعتك بسميها باسم. هو بيسميها ايه؟ define custom show dialog focused define custom show window list slide show name edit selected custom show 1. هو بيسميها ايه؟ custom show 1 custom show 1. طيب تعالوا كده قبل ما ندخل في الموضوع ده ان انا اجيب اصلا شرايح عليها عناوين عشان الموضوع يبان, لان هنا لو عملت بالليسته هيجيب لك ايه سلايد 1 وسلايد 2 او 4 اسماء الشرايح بالارقام ارقامها بارقام الشرايح, لان مفيش عندي مش كاتب حاجه. لكن تعالوا بقى نشوف الموضوع ده هيبان اكتر لما نستدعي او بيبقى عندنا برزنتيشن فيها اوريدي شرايح متعنونه. طيب سلايد سلايد سلايد سلايد 7 سلايد يو امسح انا الكلام ده كله بين ستاتس slide 7 707 slide 4 slide slide 2 2 of 2 تعال بقى ايه slide. نستدعي حاجه من من بره قائمه insert ribbon tab. فاكرين لما جبنا فايل وورد وعملناه شرايح كده نعمل كده دلوقتي insert new slide if it's a blank duplicate slides from reuse the slides from outline slides from outline insert out items view list names m2 dot m2 type microsoft presentation one powerpoint thumbnails slide 1 1 of 1 لسه بينبوت dialog alt tab انا عملت كده بس عشان يوضح للناس الفكره اكتر لما يبقى عندي عناوين للشرايح عشان ابقى عارف انا هختار ايه ومش هختار ايه presentation one powerpoint unknown presentation one powerpoint slide 2 الرخصه الدوليه لقياده الحاسوب الاصدار الخامس paint 2 of 148 طيب نروح بقى تاني للترانزيشنز اسف للسلايد شو ribbon tabs transition fade tab slide show tab select a dog slide show tab طيب نعمل tab from present online custom slide custom slide show space custom shows space command space custom show new button focused on انا عايز اسمي space طبعا define new. custom بعمل define بقى هنا slide show name edit selected name. custom show 1 هنا مسميها custom show 1 انا عايز اعمل custom show ده مثلا اسميه Arabic مستهلك سين كاف تمام tab مستهلك define custom show window list slides in and presentation header item alt plus p مش مهم اول ايتم ده header item كده 1 slide 1 not check 1 of 148 هنا بقى جايب لك كل السلايدز قدامك ال 148 سلايد تمام اثنان الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب الإصدار الخامس not check 2 of 100 كل السلايدز كلها not check كلها مش متعلم عليها تعلم انت فقط على مين على اللي عايزه يظهر في العرض المخصص ده للمستهلك عايز شريحة اتنين تظهر ولا لا تظهر يبقى سبيس سبيس طيب تعمل تحت ثلاثة استخدام الحاسوب وإدارة الملفات باستخدام مايك عايز ثلاثة أو عايز سبيس سبيس أربعة هام جدا كيف تتعامل مع هذا العرض التقني أنا مش عايز دي يبقى عديها ما عملتش سبيس عليها مش عايزة تظهر فين مش في العرض الأساسي يعني هنا بعمل عرض مخصص عشان أعرضه على أودينس معينين على ناس معينين خمسة نظام التشغيل مش عايز خمسة ستة الخطوات ولا ستة سبعة تشغيل الحاسوب طب عايز سبعة سبيس سبيس وعايز ثمانية تشغيل الحاسوب starting the computer يبقى سبيس سبيس تسعة مكونات سطح المكتب عايز تسعة سبيس تمام عايز دول بس من عرض التقديم واسيب باقي العرض طيب تاب add button add or plus اقول له ايه add سبيس unavailable list خمسة مكونات سطح طيب عملت add تاب a button up or plus you هنا بقى دخلت في حاجة تانية في up remove button remove okay button a button up remove button ولو نزلت تحت هنا هيبقى في down أربعة خمسة ثلاثة لو طلعت فوق آسف عند رقم ثلاثة هيبقى عندي أب وداون يعني أنا دلوقتي واقف عند الشريحة رقم ثلاثة هعمل تاب أب بتن أب أو بلس أب ريموف بتن داون بتن داون في داون وفي ريموف ريموف يشيل الشريحة الحالية يشيلها من الكاستم شو ده من العرض المخصص ده أب بتن أب يخلي الشريحة الحالية تطلع فوق الشريحة اللي قبلها يعني يعمل لها أبجريد يعني تطلع فوق الشريحة اللي قبلها وداون تنزل تحت الاثنين عكس بعض لو انا عايز اغير في ترتيب الشرايح اقدر من هنا برضه بس فين؟ في الكاستم شو بس مش في العرض الاساسي انا هنا خلاص كاني بتعامل مع عرض جديد اوكي بتن اوكي سبيس كاستم شوز ويندو نيو بتن ات عملت اوكي okay. هل ده دي كده كل حاجه؟ لا لازم امشي بالتاب كده ادت بتن ات ادت لو عايز اغير ريموف بتن ريموف لو عايز اشيل خالص الكاستم شوز ده كله الكاستم شو ده copy button alt plus copy لو عايز اعمل له نسخ للشريحه الحاليه او حاجه show button alt show لازم اضغط على show دي علشان يتنفذ فعلا الكاستم شو ده لما اعمل F5 بعد close show button فلازم اضغط على show space powerpoint slide show presentation 1 طيب بص بقى F5 PowerPoint slide show slide 3 استخدام الحاسوب وإدارة الملفات باستخدام مايكروسوفت سلايد شو سلايد 7 تشغيل الحاسوب تبالك عد 4 و 5 و 6 سلايد شو سلايد 8 تشغيل الحاسوب سلايد شو سلايد 9 سلايد شو كومبليت كومبليت بعد الشريحة رقم 9 قال لك البرزنتيشن ايه انتهى خلص ليه لانه احنا بنعرض بشكل دلوقتي مخصص طب هل الكلام ده هي مش هيتسايب لا خلاص هو اتسايب كده هو اتسايب جوه الباوربوينت باسم مستهلك عرض خاص كاستم سلايد شو باسم المستهلك 154 طيب. عندنا ايه تاني في السلايد شو تاب سلايد شو from current present on custom slide show collapsed show up custom slide show خلاص خلصنا طبعا لما نفتحها تاني هنلاقي جواها الكاستم شو الجديدة slide 9 مكونات سطح slide 9 بص كده ribbon present custom slide show مستهلك not checked عندي مستهلك custom shows وعندي custom shows لو ضغطت على custom shows اقدر اعمل واحدة جديدة مستهلك لو ضغطت على مستهلك خلاص لو عملت كده F5 هيبدأ يعرض على طول الكاستم شو اللي انا اخترته present custom slide set up grouping set up slide show button set up احنا بقى دخلنا في السيت اب سلايد شو اعداد العرض التقديمي الحالي بقى فعلا set up slide show button focus set up advanced options for the slide show such as kiosk mode alt s s عايز ابص على حاجات اهم دلوقتي hide slide toggle button not press طبعا hide slide اخفاء شريحه مش مهم بالنسبه لي دلوقتي ده لان احنا خدناه اصلا قبل كده من الابلكيشن فمش هنيجي هنا عشان نخفي شيء rehearse timings button practice makes perfect ده بقى مهم الكلام ده rehearse timings اوقات التمرين rehearse timings button focus practice makes perfect start the دلوقتي انت في لما تيجي تعرض عرض تقديمي على الباوربوينت ممكن عايز تعمل بروفا في البيت طب البروفا تبقى على ايه البروفا دي تبقى على انه كل شريحه هتستغرق كام من الوقت في العرض قدام الجمهور وانت بتعرضها اثناء ما انت بتعرضها وكمان العرض التقديمي كله هيستغرق كام من الوقت لو ضغطت على ريهيرس تايمينجز دي هيبدا يعرض بالظبط العرض التقديمي وانت هتتكلم وتشرح وبعد ما تخلص الشريحه تروح للشريحه اللي وراها تعال نشوف كده سبيس سبيس سلايد شو سلايد 1 هو كده في الشريحه الاولى تمام سلايد شو سلايد 2 الرخصه الدوليه راح للشريحه الثانيه انا دلوقتي المفروض بتكلم وبعرض قدام الناس وخلصت الشريحه دي اعمل سبيس سلايد شو سلايد 3 الشريحه اللي وراها لحد ما اخلص ال 148 ايه سلايد اللي قدامي خلصتهم تمام خالص هيطلع لك الرساله دي مايكروسوفت باوربوينت دايلوج ذا توتال تايم فور يور سلايد شو واز 0 اند 22 سكندز دو يو وونت تو سيف ذا نيو سلايد تايمينجز Yes, button L plus Y. يقول لك بقى ايه؟ الوقت المستغرق في العرض التقديمي ده من خلال ما انت اتدربت عليه دلوقتي هو 22 ثانية. هل تحب ان الباوربوينت يسيف الوقت ده علشان لما تعرض فعليا قدام الناس يخلي العرض التقديمي لوحده يتحرك كده اوتوماتيكلي في خلال 22 ثانية يكون خلصان؟ هل تحب كده ولا لا عندك يس وعندك نو طبعا انا ما افضلش كده لو انت يعني عايز تعرض وتسهب في الكلام وتتكلم قدام الناس اكتر ومش محدود بوقت لكن يفضل كده امتى لو انت محدود بوقت يعني لو انت مثلا بتتكلم في مؤتمر وقال لك والله انت عندك ربع ساعه بس تعرض فيهم كل حاجه فتبدا تدرب نفسك في البيت على البرزنتيشن ده ان انت في خلال ربع ساعه تكون مخلص كل حاجه تمام كل شريحه ليها وقت معين انت لوست سبيس فالوقت ده كله متسجل يعني اي خطوه بتعملها في برزنتيشن خاصه بالتنقل ما بين الشرايح تبقى متسجله ووقتها متسجل خلصت الوقت في خلال ربع ساعه خلصت البرزنتيشن بعد الربع ساعه بالظبط اثناء العرض هيقفل البرزنتيشن هيخلص ويقفل خلاص هيكون انتقل ما بين كل الشرايح حسب الوقت اللي انت اخترته وظبطت نفسك عليه في البيت يبدا يختاره ويدفزه فعليا في العرض وبعد ربع ساعه يقفل العرض وخلاص لوحده من غير ما انت بقى تعمل سبيس ولا تنتقل ما بين الشرايح ولا كل الكلام ده المقصود بيه الريهرس تايمينجز او اوقات التمرين طيب ribbon tabs tab control expanded slideshow tab selected alt s7 of 10 alt s الاكسس كي بتاع سلايد شو هنكمل فيها كده present custom set up group hide slide toggle button not rehearse timings button practice rehearse timings طب ايه اللي بعد rehearse timings record slideshow split button collapse click record slideshow تسجيل العرض التقديمي هل الباوربوينت يديني امكان انا اسجل اعمل ريكورد للسلايد شو اه طبعا مش بس كريهرش تايمينج مش بس كحاجه اتمرن عليها ويسجلك في الوقت بتاع لا ده يقدر يسجل السلايد شو كله فعليا طب ده سبليت باتن نفتحه بالت سهم تحت ونشوف ايه الاوبشنز اللي موجوده جوه ريكورد فروم كرنت سلايد ريكورد ناريشنز انك ليزر بوينت بص بقى واحده واحده ريكورد فروم كرنت سلايد منيو ايتم فوكسد ريكورد ناريشن ده تشيك بوكس اسمه ريكورد فروم كرنت سلايد هيبدا تسجيل العرض التقديمي من الشريحه الحاليه اللي انا واقف عندها record from beginning record narrations ink عندي record from beginning يبدا الريكورد من البدايه A clear collapsed record from begin clear collapsed alt s n اقدر اعمل clear اقدر اعمل مسح record ده. from current slide بس أنا عايز record أقول from begin clear collapsed beginning. record from beginning space space record slide show dialog select what you بص بقى هنا بيجيب لك الاوبشنز اللي انت ممكن تخلي الباوربوينت ياخدها في الريكورد ولا يسجلها ولا اول طبعا انا عملت انتر او عملت اسف سبيس على ريكورد فروم بيجيننج اول اوبشن عندي ريكورد سلايد شو دايلوج فوكس سيلكت وات يو وانت تو ريكورد بيفور يو بيجن ريكوردينج يقول لك اختار يعني انت عايز تعمل ريكورد ايه قبل ما تبدا ريكورد سلايد اند انيميشن تايمينجز تشيك بوكس تشيك دوت بلس تي اول حاجه سلايد اند انيميشن تايمينج وقت كل وقت عرض كل شريحه ووقت الانيميشن اللي بتبقى موجوده على السلايدز ده تشيك بوكس عايز ده يتسجل يبقى انكلودد يعني في التسجيل في الريكورد اوكي خلي التشيك بوكس ده متعلم عليه مش عايز ده بتعمل طبعا نوت تشيك تاب ناريشنز انك اند ليزر بوينتر تشيك بوكس تشيك دوت بلس ناريشنز الناريشنز اللي هو ايه يا جماعه اللي هو السرد اللي هو الحكي اللي هو دلوقتي انت بتعرض السلايد شو انت عندك في اللابتوب بتاعك مايك او عندك مايكروفون على الديسكتوب ايا كان يعني عندك وسيله ادخال الصوت والوسيله دي ديفولت عندك وانت واثناء ما بتعرض بتتكلم وهنا يا جماعه زي ما انتم شايفين في شكل بيوضح الاحصاءات كذا يعني بتتكلم بتشرح للناس كانك بتشرح للناس البرزنتيشن تمام فده اللي بيسموه ناريشن يعني ده جوه الباوربوينت اسمه الناريشن او السرد هل تحب ان الباوربوينت يسجل السرد ده ولا ده ممكن اه طبعا ممكن لو انت سايب التشيك بوكس ده متعلم عليه هيبدا يسجل صوتك وانت بتعرض على اساس لو حد عايز يستفيد من البرزنتيشن ده قدام الناس ويبقى متسجل فيه كمان صوت البرزنتر صوت العرض ده متاح في الباوربوينت طب ده جميل تاب start recording button alt plus or عندك start recording cancel وعندك cancel لو ضغطت على start recording هيبدا فعلا يسجل البرزنتيشن بما فيه صوت البرزنتر وهو بيسرد التفاصيل بتاعه البرزنتيشن slide and enter the slide skip presentation slide 9 مكونات اول تاني alt s عشان سلايد شو ribbon from present online custom slide show عايز اشوف set up group set up set up slide مهم ولا لا set up presented by a speaker full screen radio button focus اه دي مهمه presented by speaker واقف على حاجه اسمها full screen وعندي تحت radio button browsed by an individual window radio browsed by individual window تحب العرض يتعرض ازاي على الشاشه هل بالfull screen presented by a speaker full screen radio وده بيقول لك بيفضل presented by speaker لما يكون في speaker بيعرض يفضل انه يعرض البرزنتيشن على شاشه على الشاشه الكامله على الفول سكرين عندك بقى اختيار ثاني براوزد باي ان انديفيدوال ويندو براوزد باي انديفيدوال ويندو يعني يتعرض في نافذه مخصصه فرديه كده حاجه انديفيدوال صغيره كانه معروض كبرنامج وجنبه حاجات ثانيه موجوده على الشاشه براوز ات ا كيوسك فول سكرين راديو بتن تشيك دوت بلس كي ات ا كيوسك فول انا ما اعرفش بتعمل ايه الحقيقه بس هو اغلب الناس بتستخدم presented by a speaker full screen الفول سكرين طبعا عشان تبقى كل حاجه ظاهره على الشاشه او اوبشن مستر شهاب اتفضل هي الكيوسك انا اللي اعرفها ان هي اجهزه الخدمه الذاتيه فيمكن هم يقصدوا انك انت ممكن تخلي عرض شغال او في جهاز من يمكن يعني هي طب الكيوسك ماشين، الأجهزة اللي هي الخدمة الذاتية مثلا اللي بتدفع فيها، ولا الفواتير أو كأنها ماكينة كبيرة كده فيها شاشة، ده ممكن يكون مقصود بيها فعلا يمكن يكون مقصود فيها هذه، بس العرض مش في متأكد يعني. الاجهزه المخصصه اللي هي بتاعه ايوه اللي هي الصغيره ديت اللي بتبقى موجوده في والكلام المطاعم. ده. ممكن فعلا. Live continuously انا بشوف عليها في القاموس هي كأنها كيوسك، يعني زي اللي هي الفاترينا اللي بيباع فيها مثلا، اللي هو زي البوث، الحتة مثلا اللي نبقى ماشيين، مش محل اللي هو بيبقى مثلا زي حتة وبيعرضوا مثلا منتج كده، ستاند يعني، زي ستاند من الآخر. ما هو زي ممكن ما أيوة. هو الشعيب بيسميها ايه، الخدمه الذاتيه، اللي هي حاجه كده ايه بتقعد لوحدها. Show type. Show options grouping. Show browse by an فعندي individual هنا presented by الفول سكرين، presented by a speaker full screen. هعمل تاب. Show options grouping. Loop continuously until ask check box not checked all. Loop continuously until ask. Until. Until ask. Until ask. ان هو يعمل يستمر في العرض لحد ما انت تضغط على مفتاح اسكيب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هيعرض البرزنتيشن لوحده خالص، وهيقلب الشرايح لوحده وكل حاجه. خلص العرض هيبدا يعرض من الاول برضه لوحده، وخلص تاني يبدا يعرض ثالث ورابع وخامس لحد ما انت تدوس على مفتاح اسك اللي هو اسكيب. فده المقصود بيه لوب كونتينيوسلي انتل اسك. يعني تقدر تخلي العرض يشتغل لوحده ويخلص ويشتغل ويخلص ويشتغل الى ان تضغط على مفتاح اسكيب تخلص بقى الليله دي. تاب. احنا الميزه هذه بنستخدمها في المعارض كثير. في المعارض انا لما كنت بعرض في ايوه معرض نخلي وزاره الاتصالات، ايوه كنت رحت اقعد مع اصحابي بقى واكل، ورحت الاوبن بوفيه تمام، وخليت العرض شغال، سبت اللابتوب شغال. والله ده يوم ده يوم العرض بتاع القناة ده شافوا ليه؟ صح. يومها فعلا رحنا قعدنا نروح ونيجي وسيبنا البتاع موجودة بقى، والعرض الناس شغال بيعرض اللي وبلفات عايز صوت يجي بقى شغاله يتفضل معانا يعني. لا كويس. فعندي الاوبشن اللي بعده show without narration check box not. طبعا ده واضح show without narration، يعني هيظهر البرزنتيشن اللي انت ممكن تكون مسجله، هيظهره بس من غير ناريشن، يعني هيشيل فكرة السرد منه. Show without animation checkbox not checked all plus S. دي برضو قد تكون مطلوبة في بعض المواقف، انه يظهر البرزنتيشن كله without animation، يعني من غير، هيشيل منه كل الانيميشنز اللي انت ضفتها على البرزنتيشن كله. Disable hardware graphics acceleration checkbox not checked all plus. Disable hardware graphic acceleration. هي حاجه خاصه بتعطيل ميزه في كارت ال في كارت ال في كارت الشاشه، بس انا الحقيقه مش عارف دي بتعمل ايه بالظبط فعليا، يعني ما اعرفش دي بتاثر على ايه في البرزنتيشن. Pen color collapse E. Pen color تقريبا color pen E add space. لا مش عارف، ممكن يكون زي حاجه قلم مثلا بيرسم الوان او حاجه، بس ما اعرفش دي برضو بتقلق فعليا بتعمل ايه في البرزنتيشن. Laser pointer color collapse R. الليزر بوينتر اللي هي الايماءات اللي بتستخدم في الداتا شوب، الايماءات الليزر يعني، مش يعني ممكن ما استخدمهاش احنا قوي. Show slides grouping all radio button checked off plus A1 of... طبعا show slides هنا عايز تظهر كل الشرايح from radio button check، ولا تظهر from ايه، من شريحه كام لشريحه كام. Custom show radio button ولا عايز تشتغل بنظام الكاستم شو احنا شرحناه من شويه. All radio طبعا نقف على all. Advanced slides grouping using timings if present radio button checked off plus you... using timings if present، يعني لو في شخص بيعرض يقدر يستخدم هنا التوقيت في انه ينقل الشرايح اوتوماتيك. Using manually radio button check طبعا في manually، وده يفضل طبعا بالنسبه لي انا على الاقل ان انا انقل الشرايح مانيوال. Using timings. لكن لو قلت لي using timings، لو عملت تاب كده. Multiple monitors grouping. Slide show monitor. هو جايب التايمنجز في الاول الحقيقه في صفحه سلايد شو، فنقدر نختار من هناك. لكن هنا بقى عندي اختيار مهم. Multiple monitors grouping. slide لو انا عايز اعرض على شاشات متعدده على مالتيبل مونيتورز slide show monitor combo box automatic focus collapse هو افضل اختيار ان احنا نسيبه زي ما هو على اوتوماتيك ان هو تلقائيا يكتشف الشاشات اللي متوصله باللابتوب لو في بروجيكتور او حاجه بتوصل يفضل ان انت تعمله اوتوماتيكلي عشان يكتشف كان طبعا في اختيارات تانية automatic primary monitor زي primary monitor الشاشه الافتراضيه الاساسيه automatic وفي طبعا اوتوماتيك use please interview checkbox not checked all plus v use please interview استخدام نمط تقريبا interview حاجه مش عارف ده بيتكلم في ايه برضه okay button okay وكنسل طب انا مش هوقف على حاجه هنا اعمل اسكيب thumbnail slide 9 ونكمل تاني نعمل Alt S عشان نشوف ايه الحاجات التانية. Custom setup group hides rehearsed timing. طبعا خدنا rehearsed timing. Record slide show. خدنا record slide. Keep slides updated checkbox unavailable. Keep slides updated. يعني دايما يخلي البرزنتيشن قابل لان هو يعني اي update تعمله في التصميم يطبقه على طول على البرزنتيشن. Play narrations checkbox check playback. Play narrations ده لو انت بقى ايه مسجل يعني مختار هتعرض حاجه متسجله ومتسجل معاها الناريشن فالتشيك بوكس ده لو طالما هو متشيك عليه هيعرض الناريشن او هيعرض السرد يعني مع التسجيل يوز تايمينجز تشيك بوكس تشيك بلاي باك يوز تايمينجز برده اتكلمنا فيها من شويه اللي هي فكره استخدام الوقت بقى في التنقل ما بين الشرايح شو ميديا كنترولز تشيك بوكس تشيك شو ميديا كنترولز يظهر لك الايقونات او الكنترولز اللي انت بتتحكم فيها في ملفات الميديا اللي هي الصوت والفيديو اثناء البرزنتيشن ودي برضو متعلم عليها وخليك معلم عليها لان بكره هنعرف بتعمل ايه بالظبط مانجرز جروبنج مانجر كومبو بوكس اوتوماتيك نفس اللي كان في الادفانسد اختيار المونيتور الشاشه يوز بريز انترفيو تشيك بوكس نفس الاختيار تقريبا كولابس ذا ريبن توجل وخلصت صفحه سلايد شو وكده احنا تقريبا خلصنا باوربوينت بس فاضل لنا اهم مرحله ودي اجلها لبكره وهي فكرة ان انت اثناء العرض تعرض ازاي الشرايح تتصرف ازاي وانت شخص كفيف في مسألة صوت قارئ الشاشة طيب ازاي تنتقل لشريحة معينة بعينها اثناء العرض التقديمي طب ازاي تتحكم في ملفات الصوت والفيديو اثناء العرض التقديمي الاختصارات اللي بيوفرها الـ MVDA ايه الحاجات الجميلة اللي ممكن تعملها اثناء العرض عشان تبرز مهاراتك انت كبريزنتر كعارض قدام الجمهور ده افضل ان احنا ناجله لبكره واقول لكم سلام ونخلص المحاضره وناخد الاسئله شكرا شكرا جزيلا يعني. شكرا يا شهاب والله كل مدى بتبهرني يا حاج شهاب حبيبي حبيبي انت فاضلنا النهارده اهو ما شاء الله ايه لا عيب عليك النهارده معاك لا اليوم ملتزم بس امس هو ملتزم هكتب لك انا توضيح يا مستر علي عشان تبقى عارف ايه اللي غيبني عنك بس عشان والله يا جماعه لحد الان ما تواصلت حتى مع مستر علي على الواتساب لا مش مشكله بس احنا نبدا ناخد الاسئله ولا نعمل ايه طبعا نبدا ناخد طيب مستر احمد الثقاف ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييكم شكرا جزيلا معليش امس كان عندنا مطره وما كملت معاكم نت قطع عندك تقريبا ايوه ايش اخباركم ايش عاملين احنا تمام الحمد لله الله يكرمكم شكرا لكم الله يوفقكم اول حاجه هذه اللي انت تكلمت عنها قبل شويه حقت انه العرض يشتغل ويقفل لوحده بدأت أتدرب عليها واليوم إن شاء الله هبدأ أطبق كمان هرجع أسمع المحاضرة لأن الأذر عندي مشكلة فيها ماني قادر أتحكم في الوقت يعني بص أنا لا استنى عشان في حاجتين في حاجة أنت تتحكم في بتدرب على اللي هي بتقصد الريهيرس تايمينج صح كده قصدي لما يجي يقولوا لي عندك ربع ساعة تتكلم فيها مثلا ما هي دي هي دي انت بتظبط اول حاجه بتتدرب على من خلال اداه الريهيرس تايمينج بتتمرن في البيت ان انت كل شريحه بتاخد معاك قد ايه واثناء وبعدين في اخر العرض هو اخد منك قد ايه هو الباور بوينت بيجيب لك في الاخر زي ما انا عملت سكيب فجاب لي انت استغرقت قد كده من الوقت فده بيجيبك فانت من خلال الريهيرس تايمينج بتقدر تدرب نفسك بس هنا بقى في ملحوظه انت محتاج تدرب نفسك على ايه الكلام اللي انت هتقوله في كل شريحه بالظبط لان لو الكلام ده زاد وراح لشريحه تانية وانت لسه بتتكلم انت كده ركبت المراجيح وده مش لطيف. كمل هذه. طيب اللهم صل وسلم عليك. اللي هي التنقل اليدوي، انا شايف اني ماشي فيه احسن من الاوتوماتيك. يعني ايش ايش طبعا طبعا، بس هو يعني قد يكون في مواقف قد يكون في مواقف بتستدعي ان انت تعمل الموضوع ده اوتوماتيك، مش مانيوال، مش يدوي. زي ما قلت لك انا كان في اوبن بوفيه في المعرض ما كانش ينفع اسيبه مثلا، فكنت رحت سبت العرض اوتوماتيك ورحت اشتريت. عمر كنت انا اقدم مؤتمر حق ترجمه عندنا في الجامعه، وعشان ما بخبط الدنيا في وقت البريك سيب في كذا زي المناظر كذا شغلتها خليتها تغلق وترجع ثاني لحد ما رجعنا كمان. واشتغل. ايوه فعلا الادفانسد بتاعت البرزنتيشن بتاعت السلايد شو في خلاص كتير جدا تقدر لو انت ظبطتها تخلي العرض تظبطه زي ما انت عايز. عايز العرض ده لما يخلص ما يبداش تاني، اوكي. عايز العرض ده يخلص ويبدا تاني لوحده، تمام. عايز الشرايح تتحرك لوحدها اوتوماتيك، تمام. عايز تتحرك اوتوماتيك وتخلص وما تشتغلش تاني، او عايز تحركها يدوي حتى، براحتك. طيب ايش الخيار اللي تكلمت عنه قبل شويه يخلي اللي يكون اوتوماتيك انه يتوصل بالشاشات انا ما لحقت اكتب، يعني كنت اكتب بسرعه. خيار اسمه كومبو بوكس، اسمه مونيتور، تمام. اسمه مونيتور، ايوه. من فين تقف عليه اتاكد هو موجود في التابه بتاعت سلايد شو، سلايد شو في اخر التابه بتاعت سلايد شو، تمام. لازم تتاكد ان هو اوتوماتيك. طالما هو اوتوماتيك هو كده هيديتكت البروجيكتور اللي هيتوصل بيه لو انت عايز تعرض على البروجيكتور. طيب السؤال الاخير، حساب مايكروسوفت انت تقصد 365 ولا ايش اللي لما بعرض مايكروسوفت اكاونت؟ لا مايكروسوفت اكاونت، لا مش لازم 365. المايكروسوفت اكاونت اللي معاك، لو انت يعني عندك مايكروسوفت اكاونت تقدر تستفيد من فكره العرض على العرض للناس اونلاين. بس انت مش محتاج كده، يعني انت ممكن تعرض على الزوم حتى. يعني انت لما تيجي تعرض برزنتيشن للناس على الزوم، طب ما انت كده تعرض اونلاين. لا في احيان بعض الاوقات احتاج اني اعرض مو عن طريق الزوم. فانت تقصد يعني حساب مايكروسوفت العادي هذا اللي هو الهوتميل او يعني مايكروسوفت اكاونت؟ مايكروسوفت اكاونت بتعمله عادي. لا مش لازم، مش لازم ال 365. طيب الله يعطيكم العافية، شكرا. شكرا. شكرا يا مستر أحمد. مهندس هادي. إيه؟ ولا مين؟ أيوه. باشمهندس هادي. بفكر بكرة إن احنا ندمج مع المحاضرة الموضوع بتاع الجوز يوزنج. شكرا يا شهاب ومشكور الجميع. سؤال عن ترانزيشن. فيه موديل او نوع من الترانزيشن هو الستائر. ستائر يعني كما يوجد في المسرح، يعني ينزل الستار بعد ان تنتهي الشريحة او تختفي ببطء، أو ينزل ستار شيء معناها ببطء أيضا يخفي الشريحة. كيف يتم يعني بصريا؟ ما هو بصريا ده بص أنا اللي أعرفه. بص هقولك، هو عندك في الإفكت أوبشنز اختيارين، حاجة بتتم هوريزونتال وفيرتيكال. بالظبط. فيرتيكال يعني الستارة هتختفي أو هتفتح بشكل عرضي، ده لو أنت اخترت يعني الستارة، يعني الستارة ستخفي الشريحة، هذا هو المقصود. نعم. مش بص اصل في هنا في احتمالين في الموضوع ده. هل الستارة لما هتتفتح، او هل المقصود ان هو هيعمل ستارة تخفي الشريحة ويفتح الستارة عن شريحة جديدة، ولا بس الفكرة ان هو هيقفل الستارة على الشريحة الحالية؟ اعتقد هو يعمل الاثنين اعتقد، بس مش يعني انا مش متأكد، محتاجين حد عنده بقايا إبصار يقول لها الموضوع ده. واضح. مشكورين. بس هم احتمالين. نعم. مشكورين. تؤمر باشمهندس. حبيبي يا باشمهندس. زينب. إيه؟ زينب. مش زينة من بصراحة. اول الكورس من من من كذا محاضرة ما سمعناش زينة. فك الميوت يا زينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مستر؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك يا زينة. الحمد لله. يا رب. معلش والله بعتذر انا ما حضرتش محاضرتين علشان كان عندي ظروف صحية كده فما قدرتش والله ان انا اتواصل معاك. لا الف سلام عليك يا زينة. بص يا زينة الف سلام، احنا هنرفع عنك الغياب. والله الحمد لله. ايه والله حضرتك يا مستر، بالنسبة لموضوع قصتك شو هنا بخفي تايم ولا ايه؟ انا مش وصلني قوي. مش بخفي التايم، الكاستم شو. انت دلوقتي يا زينب عملتي برزنتيشن، البرزنتيشن ده عن منتج معين، تمام؟ المنتج ده انت البرزنتيشن ده جيتي فيه كذا سلايد كده خاصين بالتجار بس، تمام؟ اللي هو ايه، انت بتقنعي التاجر بالمنتج. طيب انت اتعرضت الموقف ان انت عايز تعرضي المنتج ده على مستهلكين، على صحباتك في الجامعة. طيب هل صحباتك يهمهم ان تكلميهم على هامش الربح من المنتج او على فكرة التخزين بتاع المنتج او على اي حاجة تهم التجار؟ لا، هم يهمهم المنتج ده عمل، بيكون عمل ازاي، مش عارف بيعمل ايه، مميزاته كذا، سعره رخيص بالنسبة للمنتجات المنافسة، يهمهم الحاجات دي بس، صح؟ في شرائح تانية تخص التجار أو شرائح تانية تخص لو أنت هتبيعي مثلا لتاجر جملة أو حاجة، دي ما تهمهمش في حاجة. فبعمل كاستم شو بسميه صحباتي أو بسميه مستهلكات، تمام؟ علشان أعرض من خلاله السلايدز اللي أنا هختارها بس. يعني في الكاستم شوز الجديده ده، في العرض المخصص الجديد ده، انا بخصص عرض خاص بحط فيه شرايح معينه تتعرض للناس، الفئه اللي انا هتكلم معاهم. تمام. هي زينب موجوده؟ تقريبا اليومين اللي فاتوا كانت في ظروف صحيه ليها، النهارده في ظروف صحيه للانتهاء. صوتك بعيد يا اشرف، وديت المايك فين؟ صوت ازاي كده بعيد ولا ايه؟ يا خلاص. طب لا، هي زينب وقعت يمكن. ايوه لا استنى ثاني. طيب في ساره، ما هي ساره بدر، هاخدها بعد زينب. ايوه يا فندم انا ما حضرتك. موجوده تمام. يا زينب بدر كنت سامعاني يا زينب ولا؟ لا لا كنت سامع حضرتك بس كنت عامله ميوت عشان عندي دوشه. تمام. فانا كنت بقول لك ان العرض المخصص ده خلاص احنا بنخصص شرايح من العرض نفسه، من العرض الاساسي عشان نعرضها على الناس. الشرايح ده ممكن تكون العرض كله الا شريحتين مثلا، الا ثلاث شرايح. ممكن يكون العرض كله اشيله واخصص بس اربع خمس شرايح هم اللي تعرضوا، حسب ما انا عايز وحسب ما انا يعني هخاطب مين. يعني ما لوش علاقه بالوقت يا زين. تمام كده. اخد ساره بدر. خد ساره. خد ساره. طيب ساره اتفضلي. اعملي اون ميوت يا ساره. مساء الخير جميعا، يعطيكم العافيه. انت كده مع مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله. يعطيك العافيه مستر اشرف، يعطيك العافيه مستر شهاب ومستر علي. شكرا لكم على هذا الكورس المفيد صراحه كثير. عندي سؤال وعندي شغلة صغيرة على فكرة الستار. لما السلايد يكون في ستار، هلا السؤال انه انا ما نزلتش المايكروسوفت 365، فعادي لو المايكروسوفت اللي عندي مثلا 2016 او 2019 نفس بيكون نفس الخيارات ولا نفس الاوبشنز؟ نفس الاوبشنز. تمام ممتاز. هلا فكرة الستار، انا عندي بقايا بصريه بسيطه وفكره الستار انا هلا كنت بدي ارجع اتاكد منها صراحه. عم بحاول افتح باوربوينت. وأتأكد لا هي معانا بس ميوتد. عم تسمعوني؟ ايوه لا اتفضلي بقول لك كنت ميوتد من اول المحاضره يعني. ما تلخبطش الناس بقى. لا انا كنت موجود. لا كنت عم بسمع انا فبس حابه احكي يعني توضيح. انا بتذكر مره كنت بدي اعمل هذا الترانزيشن يعني من قبل على الباوربوينت وهلا كنت اتاكد منه بس ما لحقت. بس المهم انه هو الفكره مش الشريحه بتتغطى بستار، الشريحه نفسها بتتعامل على انها ستاري. بمعنى انه انا لو مثلا لنفترض ان عندي ستار مغطي الشباك مثلا، مش انا ممكن عندي خيارين، يا بزيحه للجنب إذا كان هو طويل مثلاً وبيتزحل للجنب هيك مثلاً، أو إني برفعه من هدول اللي بيترفعه زي الأباجورة. ففي هدول الخيارين، فهو نفس السلايدة هي اللي بتتعامل على إنها ستار، مش إنه هي بتتغطى ولا إنه هي يعني بروح مثلاً بتغطى فيها إشي أو هيك. يعني هو يعني الموضوع مش إفكت على الشريحة، هي الشريحة نفسها هي اللي بيحصل فيها الإفكت. بالضبط تماماً. تمام بالضبط. تمام دي فكرة جميلة جدا. يا رب يكون باشمهندس هاني سامعنا كمان. يس هي هيك الفكرة. صامد هو حتى النهاية. لا موجود للآخر. تمام شكرا كتير لكم. انا طبعا تابعت الكورس من اوله لحد اليوم وصراحة استفدت كتير، وطبعا رح ارجع اكيد للمحاضرات لاني بصراحة كل اشي بده يعني في محتوى كبير. اشرف ترى اليوم حيرفع محاضرتين. اشرف ان شاء الله. تمام شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. امورك يا ساره شرفتينا. لا معاك ثانيه ترفع تو ليكتشرز. طيب هناخد زينب. تمام معلش يا جماعه على موضوع رفع المحاضره امبارح ده، والله انا الوقت عندي مش ملخبط خالص. مش ملخبط ازاي؟ ملخبط ده يبين انه ملخبط تماما. الوقت عندي ملخبط خالص. مستر اشرف مستعجل على الميوت ليه يا مستر؟ إيه لا والله لا عاوز يخفف الريكورد، يخفف حجم الريكورد. اولا طبعا فكره انا كنت عايزه اتكلم عن فكره الاوتلوك، هي ممتازه بصراحه، بس يا ريت يا مستر شهاب حضرتك فيما بعد تفكر انك تعمل محاضرات اكسل متقدم، لان انا واحده من الناس محتاجه اني اعرف اكتر عن المعادلات، خصوصا المعادلات المتقدمه يعني زي والله مش متذكرها قوي اسمها يعني، بس في حاجات كتيره قوي المعادلات محتاجين احنا نعرفها. شهاب هي الفكره هتكون هيحتاج لك سنه تذاكرها. الفكره وجهها وفي دماغنا بس لأن رياضيات. أنا مستحيل إني أعملها مستحيل. لا الموضوع والله عارفين موضوع الإكسل المتقدم ده في دماغنا، إن إحنا نعمل حاجة إكسل للناس اللي أصلا مستخدمين الإكسل ونتكلم معهم في الأوبشنز المتقدمة بتاعت الإكسل. خصوصا الشركات بتبقى محتاجة فعلا موظفين تستخدم إكسل ومعادلات كتيرة وكده، فلا يعني بجد محتاجة أن أنا أعرف معادلات أكتر. بصي أنا في دماغي حاجتين، في دماغي الإكسل وفي دماغي التسويق الرقمي، مش عارف أي فكرة اللي هتغلب على التانية، بس ممكن نعمل فوت للموضوع ده الناس. تمام. والهندسة الصوتية يا مستر. الهندسة الصوتية دي أشرف هو اللي متمكن فيها دلوقتي مش أنا. لا أنا واحدة بس. أشرف هو اللي يقدر يشتغل معاكم مالتي تراك وسيجي تراك وحاجات الغريبة. هو إيه الموضوع يا شباب؟ طلبت منه قبل كده يا مستر لا استنى بس. كبر دماغه. لا لا لا. لا لا استنى بس. هو إيه الموضوع طيب؟ لأن كان معايا تليفون بس أنا سمعت إيه اسمه. زين بتتكلم على كورس في الهندسة الصوتية فبقول لها ده أشرف مش أنا. لا ده شوشو. ده الحاج شهاب. انا سبت مش سبت المجال، بس انا مش متابع جديد في المجال فما اقدرش اعمل ده دلوقتي يعني. والله يا شباب انا كنت ناوي اعمل الموضوع بتاع الهندسه الصوتيه ده قريب، بس معتز الهادي قال لي الكورس اللي انت ناوي عليه ما ينفعش في رمضان. قلت له طيب تمام. لا كده مش هتكلم خلاص. احنا بجد يعني شايف ان الاستاذ علي لو عمل كورس في الشبكات هتبقى الدنيا جميله جدا يعني. طبعا يعني رأيي مشتمل من قبل تخصص لا لا بجد انا واحده بس بستخدم الجولد ويف وده بدائي جدا. نفسي استخدم السونار. انا بعد ترى استخدم جولد ويف. البرامج اللي هي خاصه بالفيديوز اللي هي مثلا يا فندم ازاي انتج فيديو، احول من اوديو لفيديو كده. لا في حاجات كتيره قوي يعني. بس كده انت كده بتروحي لحته انتاج الفيديو يعني. انا بقى خلاص يعني عايزه اغير بقى حاجه جديده. يعني كده بنروح شباب. اولا مستر علي لو عمل لنا مونتاج الفيديو، اولا لو مستر علي عمل لنا شبكات يعني حاجه فعلا هتكون اضافه كبيره صراحه. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه موضوع السونار والريبر والحاجات بتاعه المالتي تراك ديت. والله يا جدعان انا فعلا عاوز اعمل لكم فيها. يعني انا شاب علي قد ايه برتب في الموضوع ده. لا اشرف اتكلم معايا كتير، وانا شايف ان هو من كلامه معايا شايف ان هو يقدر يعمل حاجه قويه جدا في انا بقالي اكتر انا بقالي اكتر من سنه يعني بقالي اكتر من سنه برتب في المشوار ده. بس يعني انا شايف ان هو يطلع في وقته. انا شايف ان هو يطلع في وقته عشان ما يطلعش يعني حاجه متسرعه. انت فاهمني؟ عشان بس يوم ما نعمل حاجه في هندسه الصوت وندخل فيها مزيكا وندخل فيها ميدي ويطلعونا ملحدين نطلع على حق. فبس يعني انا لما جيت فبتكلم مع معتز قال لي لا الكورس بتاعك يعني كفايه بره رمضان. قلت له ماشي يا حاج معتز، لان انا لما هعمل كورس هدخل فيه مزيكا بشكل كبير. ما يعني مش هينفع الكلام ده في رمضان يا اسطى. هينفع نشرح باور بوينت عايزين نحذف فين الصور. موفقين يا رب ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا اشرف. احنا بن ما حد صح؟ مش حد. طب خلونا نعمل ستوب للريكورد. لا خلاص ما فيش حد كده عشان اشرف هو